الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم. قال رحمه الله تعالى: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود، ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنت متوقد. وخذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما واحضر بقلب مؤيد. ولا تنكحا إن كنت شيخا فتية، تعش في ضرار العيش أو ترضى بالردي. ولا تنكحا من تسمو فوقك رتبة، تكن أبدا في حكمها في تنكدي. وهذا لعمري جملة في اشتراط الكفاءة، إذ فيه كمال التودد. ولا ترغبا في مالها وأثاثها، إذا كنت ذا فقر تذل وتضهدي. ولا تسكنا في دارها عند أهلها، تسمع إذا أنواع من معددي. فلا خير في من كان في فضل عرسه، يروح على هون إليها ويغتدي. ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا، وسامح تنل أجرا وحسن توددي. ولا تسألا عما عهدت وأغضعا، عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي. إذا لم يذمم الشرع ترشدي ترشدي أحسن الله عليكم. ولا تسألا عما عهدت وأغضعا، عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي. وكن حافظا أن النساء ودائع، عوان لدينا احفظ وصية مرشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الناظم رحمه الله تعالى: النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم، أي أن هذا الجزء والقدر من هذا النظم يتعلق بالزواج ومسائل متعلقة به. والزواج آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى، وهو من جملة نعم الله العظام ومننه الجسام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله جل وعلا فيها من النعم التي امتن بها على العباد، قال عز وجل: وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. فهذه من جملة النعم، من جملة النعم العظيمة أنه سبحانه وتعالى جعل الأزواج، ومن على الناس بالذرية والحفدة. فهذه من جملة نعم الله تبارك وتعالى العظيمة ومننه جل وعلا على عباده الجسيمة. يقول رحمه الله: أباح لنا فعل النكاح، أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود. أباح لنا أي رب العالمين جل وعلا النكاح، كما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالله أباح النكاح وسنه للعباد، فهو ماض بين العباد أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وأناسا بعد أناس، يتناسلون ويتوالدون ويتكاثرون بهذا النكاح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وسنه للعباد لما يشاء سبحانه وتعالى فينا أي معاشر الناس من نماء معود، من نماء معود أي من وجود هذا التناسل والتكاثر ووجود الذرية، والذرية يكون لهم ذرية وذريتهم يكون لهم ذرية وهكذا. ومذهبنا أي في فقه الحنابلة استحبابه، ومذهبنا استحبابه أي أنه مستحب لمن كان قادرا ومتيسرا له هذا الأمر، فإنه مستحب. قال: وهو واجب على خائف من معنة متوقد. إذا كان الإنسان خاف على نفسه العنت واشتدت به الشهوة وخاف على نفسه من الخطر أو الوقوع في الإثم، فإن الزواج حينئذ يكون في حقه واجبا، فإن الزواج يكون في حقه واجبا. قال: وخذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما، واحضر بقلب مؤيد. أي أنه سيسوق رحمه الله تعالى جملة من النصائح والتوجيهات التي يحتاج إليها المرء في هذا الباب، باب النكاح، ويؤكد رحمه الله تعالى على الحزم وحضور القلب وحسن الاهتمام بما سيذكره رحمه الله تعالى من وصايا لأهميتها. قال: ولا تنكحا إن كنت شيخا فتية. ولا تنكحا إن كنت شيخا أي شيخا كبيرا مسنا ضعفت فيك الشهوة وقلت فيك الرغبة وضعفت البنية، إذا كنت بهذه الصفة لا تنكحا فتية، أي لا تأخذ بنتا صغيرة، لأن أخذك للبنت الصغيرة وقد شخت وكبرت وضعف منك البدن وقلت فيك الشهوة وشأنك اختلف عن وضعك في قوتك ونشاطك، فلا تنكحا فتية أي بنتا شابة صغيرة. لماذا؟ قال: تعش في ضرار العيش، تعش في ضرار العيش أو ترضى بالردي، لأن إذا كان هذا هو الحال، إذا كان هذا هو الحال، يعني كنت شيخا كبيرا مسنا وأخذت بنتا صغيرة، يترتب على ذلك من الخلاف والشقاق وعدم التفاهم ونحو ذلك شيء كثير. لكن الحق في هذه المسألة أن الأمر فيه تفصيل. إذا كان الكبير لديه من القوة والنشاط ما يشبع رغبتها ويحقق المقصد في هذا الأمر، فلا شيء عليه في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي صغيرة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي وهي صغيرة جدا، ولهذا نظائر كثيرة في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالعبرة لا ترجع في كونه شيخ أو كبير أو صغير، لأن أحيانا يكون شاب ويكون ضعيف جدا، قد يكون شاب وضعيف جدا وما عنده مقدرة لضعفه أو لمرضه أو لأشياء من هذا القبيل، وقد يكون رجل كبير وعنده مقدرة على إشباعها وأداء يعني هذا الحق أو هذا المطلب. فالمسألة فيها تفصيل، لا يقال هكذا مطلقا، وإنما يقال الأمر فيه تفصيل. وإذا كان لديه من القدرة والتمكن واليسار أيضا فإنه لا حرج عليه في ذلك، وله في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، وأيضا في فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولا تنكحا من تسمو فوقك رتبة، ولا تنكح من تسمو فوقك رتبة، أي لا تتزوج امرأة رتبتها أعلى من رتبتك، يعني كأن تكون أنت مثلا رجلا فقيرا وهي امرأة غنية مثلا أو نحو ذلك، فلا تنكح امرأة رتبتها أعلى من رتبتك ومكانتها أعلى من مكانتك. لماذا؟ قال تكن أبدا في حكمها في تنكد، لأن رتبتها العالية عليك تجعلها تتأمر وتفرض أمورا وتتسلط على الزوج وتستغل مثلا فقره أو ضعفه أو نحو ذلك. قال ولا تنكح من تسمو فوقك رتبة تكن أبدا في حكمها في تنكد، يعني لا تبقى حياتك معها حياة جميلة مستقرة، بل تكون حياة متنكدة لأنها تتأمر وتحكم عليك ونحو ذلك. وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة، إذ فيه كمال التودد، أي أن اشتراط الكفاءة بين الزوجين الكفاءة في الحسب والكفاءة أيضا من حيث الغنى والفقر، بحيث أنها تكون من وضع مقارب لوضعه، فهذا أدعى لدوام الألفة، لأن الطبائع متقاربة والأحوال متقاربة والأمور متقاربة، بخلاف لو أخذها غنية وهو فقير أو نحو ذلك، فهذا قد يترتب عليه مضرة في الحياة الزوجية. وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة، إذ فيه كمال التودد، أي المودة والمحبة وطيب المعاشرة بين الزوجين. ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر، لو قدر أن إنسانا فقير وأخذ امرأة غنية أو عندها مال أو موظفة عندها راتب أو نحو ذلك، فيحذر رحمه الله من أن يرغب في مالها وأثاثها، أن يرغب في مالها، أن يطمع فيما عندها من مال أو يطمع فيما عندها من أثاث. لماذا؟ قال تذل وتضهدي، قال رحمه الله تذل وتضهدي، أيحصل لك إذلال واحتقار وانتقاص ونحو ذلك، أو تذل وتضهدي. ولا تسكنا في دارها عند أهلها، ولا تسكنا، يعني إذا تزوجت لا تتزوج امرأة وتبقيها عند أهلها وتتردد عليها في بيت أهلها، وهذا يسمى في هذا الزمان زواج المسيار، يأخذها وتبقى عند أهلها ويتردد عليها بين وقت وآخر، لأن مثل هذا النكاح لا يتحقق فيه غرض الزوجية وقوامة الرجل في البيت وملاحظته لأهله ومتابعة لأمورهم، ومن ثم أيضا متابعة لأمر الأولاد، لأن منفصل عن البيت، لا يأتي إلى البيت إلا في أوقات معينة أو محدودة. قال ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن أنواع من معددي، تسمع إذن أنواع من معددي، أي من أهلها حتى منها هي تبدأ، يعني خاصة إن وجد شيء من أمور الخلاف أو النقص مثلا في حقها تبدأ تمن عليه، تقول أنت كل يوم تأتي تأكل عندنا وتأكل من طعامنا، وأنت نحن نصنع لك كذا ونقدم لك كذا، والوالدة تقدم والوالد يفعل، وتمن عليه بالأشياء التي قدمت وقدم أهلها في تكرار مجيئه للبيت، لأن في أول النكاح ربما يفرحون به ويكرمونه وما إلى ذلك، وعند وجود أي خلاف تبدأ المرأة وربما أيضا أهلها يمنون عليه ويعددون ماذا قدموا له وأي أنواع الإحسان التي بذلوها له. قال تسمع أو تسمع إذن أنواع من معدد، أي يعددون أنواع الأشياء التي قدموها لك. فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويغتدي. يقول أي عرس هذا، أي عرس هذا، حينما تكون حياة الرجل هذه الحياة الذليلة، يتردد على البيت ومرة يسمع من عبارات المن ويعدد عليها أنواع الإحسان وربما أيضا أسيء إليها الكلام. فيقول أي حياة هذه زوجية، إذا كانت هذه حياة الرجل يروح على هون إليها ويغتدي. ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا، إذا كانت الزوجة تبذل وتنفق من مالك اليسير وتعطي الفقير، وإذا بقي شيء من الطعام دفعته إلى الفقراء وأحسنت إلى المحتاجين، لا تنكر عليها ذلك، لأن هذا باب خير لك ولها وللبيت، وما نقصت صدقة من مال. ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا، وسامح، سامح في هذه الأشياء، بل شجع وادعو لها وقل هذا يعود علينا في بيتنا بالخير والبركة وأنت محسنة بهذا الصنيع. وسامح تنل أجرا وحسن توددي، تنل أجرا أي من الله سبحانه وتعالى، وأيضا من الزوجة حسن التودد، لأن هذا مما يشجعها إذا وجدت الزوج كريما ليس بخيلا ولا شحيحا، هذا مما يزيد رغبتها في الإحسان إليه والتودد إليه والقيام بإكرامه. ولا تسألا عما عهدت، ولا تسألا عما عهدت، أي ما تضع في البيت من متاع أو ما تضع من طعام أو ما تأتي به من أرزاق أو من ملابس أو نحو ذلك، لا تسأل، وهذا مما ينغص الحياة الزوجية ويوجد المشاكل. اليوم الفلاني جئت لكم بكيس كذا من الطعام، أين ذهب هذا وكيف صرفتموه، ووضحوا لي تفصيلا كيف انصرف هذا الطعام، ويبدأ يدقق ويحاسب ويتابع في مثل هذه الأمور، هذه مما تنغص الحياة الزوجية. انظر الفرق بين هذه الحال والحالة الأولى. يقول سامح تنل أجرا وحسن توددي، يعني إذا كنت رجل في البيت كريم ومسامح وتشجع على البذل فإن هذا يزيد في حسن تودد المرأة إليك. أما إذا كان الرجل على العكس يسأل عما عهد ويفتش وأين صرفتم وماذا فعلتم ويدقق في هذه الأمور، وربما يطلب أيضا بكشف المصروفات أو أشياء من هذا القبيل، هذا ينغص الحياة الزوجية ويجلب له النكد في بيته. ولا تسألا عن، ولا تسألا عما عهدت، وأغض عن عوار، يعني إذا وجد نقص أغض الطرف عنه. من هي هذه المرأة المكملة التي لا نقص فيها؟ المرأة لا بد فيها من نقص، لا بد أن تخطي إما في طعام أو في لباس أو في نظافة بيت أو في بعض الأمور، لا بد أن يكون عندها نقص، ما يوجد امرأة مكملة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر. فإذا وجد منها نقص غض الطرف، كم عندها من المحاسن وكان كم عندها من الأعمال الطيبة والجهود الخيرة، فيغض الطرف عن بعض النقص وبعض القصور الذي في الزوجة. لأن بعض الناس يعني مما يعظم المشكلة في بيته أنه إذا وجد النقص ركز نظره عليه ونسي المحاسن التي في البيت كلها، فيتعب تعبا شديدا. لكنه لو غض الطرف عن هذا النقص وأخذ ينظر في المحاسن لنسي هذا النقص في غمرة المحاسن الكثيرة الموجودة من الزوجة. لكن بعض الناس تعظم عنده المشكلة في بيته عندما يحصل بعض النقص فيركز نظره عليه. وكم حصلت حوادث الطلاق في بعض البيوتات لهذا السبب، ينظر إلى قصور فيها ويغفل المحاسن الكثيرة المتعددة. وأذكر أنني مرة كنت عند الإمام بن باز رحمة الله عليه، واتصل علي متصل طلق زوجته، وكان سبب طلاقه لزوجته في أمر يتعلق بأمور البيت، إما الطعام أو أشياء من هذا القبيل. فأذكر كلمة للشيخ جميلة كررها عليه أكثر من مرة، قال: يا ابني الدنيا ما فيها حور عين، يا ابني الدنيا ما فيها حور عين، يكررها الشيخ، يعني لابد أي امرأة لابد أن يكون فيها قصور، لابد أن يكون عندها نقص، خاصة من جاءت للتو في الحياة الزوجية والبيت الزوجية، كثير من الأمور ما أحسنت تعلمها وما أحسنت ضبطها، فيصبر عليها ويغض الطرف ويشجعها، والشيء الناقص يمدحها، وغدا أحسن إن شاء الله وتزين الأمور وتتشجع، بدل أن يحبطها بالكلمات القاسية والتشديد عليها والقسوة عليها، يحدث لها فشل في حياتها وانهيار وعدم قدرة أصلا على التمكن من العطاء. لكن لو أنه غض الطرف وأخذ يشجع ويحث ويرغب ونحو ذلك، لا زالت هذه الأمور وحسنت حال المرأة وتحقق له ما يبتغي وأكثر. فيقول رحمة الله عليه: وأغضي عن عوار، إذا لم يذمم الشرع ترشدي، إن لم يكن هذا مخالفة شرعية، هذا لا تغضي الطرف، يعني إذا وجدتها مثلا لا تحافظ على الصلاة أو تؤخر الصلاة، أو مثلا وجدتها تستمع إلى شيء من الحرام، أو مثلا وجدت عندها غيبة أو نميمة أو أشياء محرمة، هذه لا تغض الطرف عنها، لا، حذرها وقل لها اتق الله وقل لها هذا حرام، فهذه الأشياء لا تغض الطرف، بل نبهها وحاسبها وحذرها من ذلك وقل لها اتق الله. لكن إذا كانت أمور تتعلق بشأن البيت أو مثلا تعلق بالنظافة أو بالطعام أو بنحو ذلك، غض الطرف عن هذه الأمور وحاول تعالج مثل هذه الأشياء بالتشجيع وبالحفز وبالترغيب ونحو ذلك من الطرائق الجميلة والحسنة. قال: وكن حافظا، أي أيها الزوج، أن النساء ودائع، أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي، احفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في النساء. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أنه قال في أثناء خطبته: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي لا تملك من المرأة إلا الاستمتاع وأن تحفظ الزوج في ماله وفي نفسها، وأن تحفظ الزوج في ماله وفي نفسها، هذا الذي يملك منها. ويجب عليها أن يتقي الله عز وجل، لا يستغل ضعف المرأة وعدم قدرتها وقوته وقدرته أن يذلها وأن يهينها وأن يبطش بها ونحو ذلك. هي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عوان، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هن عوان عندكم، ومعنى عوان أي أسيرات، المرأة في بيت الزوج في مثابة الأسير، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وما تخرج إلا بأمره ولا تفعل إلا بأمره، فهن عوان عندكم، فهن عوان عندكم. فهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الوصية بالمرأة وتقوى الله عز وجل في المرأة، وأن يعاشرها بالمعروف وأن لا يستغل ضعفها بظلمها والإساءة إليها. وكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الوصية بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تكثر الإنكار ترمى بتهمة، ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي، ولا تطمعا في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد وسكن الفتى في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهم البري المسدد. يقول ولا تكثر الإنكار ترمى بتهمة. ولا تكثر الإنكار يعني إذا كان الزوج دأبه الإنكار والعتب على الزوجة أو دائما يشكوها عند أهلها ويكثر العتب يرمى بتهمة. كثرة الإنكار هذا يدعو إلى الريبة في هذا الشخص وعدم الاطمئنان إلى كلامه. فينبغي أن لا يكون كذلك وأن لا يكثر من الإنكار إلا في الأمور التي تستوجب ذلك. أما بقية الأمور والأشياء وشؤون البيت ويحاول أن يعالجها باللطف وبالرفق وبالكلمة الطيبة. ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي. ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي. وهذا فيه جواز الضرب لكنه آخر الدواء. آخر الدواء لا يصار إليه ابتداء. أولا يكون الوعظ ثم يكون من بعده الهجر في الفراش ثم إذا أعيته الأمور فإنه يضرب ضربا غير مبرح. يضرب ضربا غير مبرح يقصد به التأديب ولا يقصد به الأذى والإضرار بالمرأة. وهذا يكون عند الاعتداء. عند الاعتداء على حقه والظلم له وعدم القيام بحقوقه ونحو ذلك يتدرج معها. أولا يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بالحقوق الزوجية ثم بعد ذلك ينتقل معها إلى مرحلة أخرى وهي الهجر في المضاجع. وإذا أعيت الأمور ولم تنتفع لا بهذا ولا بهذا ينتقل إليك دواء أخير أو حل أخير. فآخر الدواء الكي ما يصار إلى الضرب إلا في آخر الأمور. ثم يقول رحمه الله ولا تطمعا في أن تقيم اعوجاجها. لا تطمعا في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد. لأن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته. إن ذهبت تقيمه وإن استمتعت على عوج. فالمرأة فيها عوج. المرأة فيها عوج وهذه طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها فيها عوج. لا بد من عوج. لا بد من شيء من الخلل فيها في النقص. لا بد هذا في المرأة. فيقول لا تطمعن في أن تقيم اعوجاجها. لا تطمعن يعني لا يكون عندك طمع أنها تكون أبدا يعني الخط الذي ترسم لها ما تلف عنه يمين ولا شمال. هذا لا تتصور أنه يحصل أنك تضع لها مخطط وطريق وأنها أبدا ما تلف يمين ولا شمال. هذا لا تنتظر ذلك. لا بد من شيء من الاعوجاج. لا بد شيء من القصور. فلا تحاول أن تقيم الاعوجاج بحيث أنها تكون 100% ما فيها أي خلل. هذا لا تحاول. لا, لا, لا, لا, لا يحصل لك مثل هذا. ولا تطمع في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد أي ضلع معوج. لو كان عندك عظم معوج ناشف وأردت أن تقيمه ينكسر. قال وكسرها طلاقها. فإذا الإنسان يريد أن يقيمه تماما ما عندها تكون النهاية الطلاق. لكن يصبر على الاعوجاج ويستمتع بها على الاعوجاج الموجود فيها ويحاول أن يسدد ويقارب. أما أن تكون مكملة 100% فهذا لا يكون. مثل ما جاءت عبارة الشيخ رحمة الله قبل قليل أشرت إليه يقول ما في الدنيا حور عين يكررها رحمه الله تعالى. وهذه الكلمة حقيقة أيضا مفيدة في البيت. يعني عندما يحضرها الإنسان في الدنيا ما في الدنيا حور عين يصبر على النقص الذي يراه. أما إذا كان لا يريد مكمل وهذا ربما يصل الأمر إلى الكسر الذي هو الطلاق، الكسر الذي هو العظم، والطلاق الذي هو الانفصال في الحياة الزوجية. قال: وسكن الفتى في غرفة فوق سكة، يعني طريق، يسكن في غرفة مطلة على الطريق. وسكن الفتى في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهمة البري المسدد، يعني هذه تفضي إلى التهمة وظن السوء به، وأنه إنما تخير هذه المكان ليتكشف العورات أو ليطلع على كذا أو نحو ذلك. مثلا يتخير الفتى مثلا غرفة مطلة على سوق، أو مثلا مكان يكثر فيه اتيان النساء وذهاب النساء أو نحو ذلك، فهذا مظنة التهمة وسوء الظن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي، وحرم على كل النكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضى عدة زدي. وعن أحمد: إن يبغها من زنى بها فتوبته شرط لعقد معقد، ولا تنكحن في الفقر إلا ضرورة، ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشدي. يقول رحمه الله تعالى: وإياك يا هذا وروضة دمنة، وروضة دمنة، أي وإياك وروضة الدمن. روضة الدمن يعني الأرض، المراد بروضة الدمن أو خضراء الدمن يعني الأرض التي نبت فيها العشب الأخضر الذي إذا رآه الإنسان أعجب بخضاره، لكن أصله أنه كان مكان فيه بادية وفيه أغنام، ورحلوا عن ذلك المكان وبقي الدمن الذي وأثر الأغنام، وجاء المطر فأنبت من الأشياء الباقية المتبقية من الروث أو من الدمن فأنبت، فإذا نظر الإنسان إلى منظره وإذا به جميل، ولكن إذا نظر إلى أصله وإذا به أصله روث وأشياء من هذا القبيل، فيقول: وإياك يا هذا وروضة دمنة. وجاء في حديث لكنه ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن، وإلى هذا أشار بقوله روضة الدمن يعني خضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. وقالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، المرأة الحسناء في منبت السوء. الحسناء أي الجميلة، تمدح في جمالها وصفتها وحسنها، ومنبتها سوء أي بيتها بيت شر، بيتها بيت شر. فقد يغتر الإنسان عندما تمدح بجمالها وأوصاف المحاسن التي فيها، لكن إذا أخذها يتورط، لأن نشأتها وبيتها ومكان الذي ترعرعت فيه بيت شر، وقد تكون أخلاقها من أخلاق أهلها وطبائعها من طبائع أهلها. والحديث الذي في هذا حديث ضعيف جدا، لكن جاء عن النبي، وسيشير لعله إليه الناظم، أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمراد بالدين دين المرأة والبيت الذي نشأت فيه المرأة، بأن بيت صلاح وبيت دين، يعني الحريبة أنه رباها البيت على الفضائل والأخلاق والعبادة والديانة. قال: وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي. سترجع أي هذه الحسناء التي من منبت سوء، سترجع عن قرب أي عن وقت قريب إلى أصلها الردي، لأنها تربت في بيت قائم على الشر وعلى السوء وعلى الفساد. يعني حتى وإن كانت في بداية الأمر أظهرت مثلا حسنا أو نحو ذلك، يقول في الغالب أنها عن قرب تعود إلى أصلها الردي. وحرم على كل نكاح التي زنت، وحرم على كل النكاح التي زنت، أي نكاح الزانية محرم، قرأت هذا؟ وحرم على كل النكاح التي زنت، أي أن المرأة الزانية التي تمارس الزنا وتفعل البغاء يحرم نكاحها ولا يحل نكاحها إلى توبة، إلى توبة، إذا تابت وعلم عنها صدقها في توبتها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ثم انقضاء عدة، ثم انقضاء عدة، يعني تعتد بعد الزنا الذي مارسته والعياذ بالله حتى يستبرأ الرحم ويتأكد من أن لا تكون حملت حملا تدخله على الزوج الذي أخذها بالنكاح. فذكر شرطين: التوبة يعلم عنها صدق توبتها إلى الله عز وجل مما كانت تفعله، ثم انقضاء عدة، زدي أي زد هذا الشرط على الشرط الأول. وعن أحمد أي بن حنبل: إن يبغيها من زنى بها، إن يبغيها من زنى بها، يعني لو قدر أن رجل زنى بامرأة، إن يبغيها من زنى بها فتوبته شرط لعقد معقد، فتوبته شرط لعقد معقد، أي لعقد النكاح العظيم وهذا الميثاق العظيم، لا بد أن يكون أيضا يعلم عنه أنه تاب وصدق في توبته من هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكحا في الفقر إلا ضرورة، ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشدي. يقول: ولا تنكحا في الفقر، ولا تنكحا في الفقر إلا ضرورة، إلا أن تكون مضطر، يعني الإنسان الفقير الذي ما عنده قدرة على النفقة والبيت والطعام وما إلى ذلك لا يقدم على النكاح في الفقر إلا ضرورة، وعليه في هذه الحال أن يلوذ بوجاء الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: ولذ بوجاء الصوم، ومعنى وجاء أي واقي، واقي للإنسان وحافظ بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية. ووجه كون الصيام حافظ ووجاء لأن الصيام منع للنفس، منع للنفس من معتادي الملذات والطعام الذي ألفت النفس ويصبر، فالصوم فيه تربية على الصبر وتعويد ومران للنفس على التحلي به، فمن يصبر عن هذه الأمور التي اعتاد عليها طاعة لله يعينه هذا الصبر بإذن الله على البعد عن الفاحشة والوقوع في الحرام، ولا سيما إذا اعتنى بتتميم صومه وتكميله. ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكن عالما أن النساء لعب لنا، فحسن إذن مهما استطعت وجودي. يقول: وكن عالما أن النساء لعب لنا، ومعنى لعب أي متعة الحياة الدنيا، متعة من متع الحياة الدنيا. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع وخير متاع هي المرأة الصالحة. فالمرأة متاع، متعة، متعة لزوجها، فيستمتع ويهنى ويسعد. ومن سعادة الدنيا أربع، منها المرأة الصالحة، فالمرأة متاع. قال: وكن عالما أن النساء لعب لنا، فحسن إذن مهما استطعت وجودي، ما دامت أنها متاع لك فحسن الاستمتاع بها باللطف وحسن المعاشرة وتمام التمتع بها وهذه المعاني، أحسن ما استطعت وجودي، فحسن إذن مهما استطعت وجودي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهدي، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعدي. يقول: وخير النساء، يعني يا من تسأل عن خير النساء وأفضل النساء من هي، فخذ جواب ذلك: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية: من حفظته في مغيب ومشهدي. والصفة الثالثة: قصيرة ألفاظ. والرابعة: قصيرة بيتها. والخامسة: قصيرة طرف العين عن كل أبعد. فهذه خمس صفات ذكرها رحمه الله تعالى لخير النساء. وقد جاء في المسند بسند جيد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير النساء فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله، ولا تخالفه فيما يكره لا في نفسها ولا في ماله. فيقول الناظم: خير النساء من سرت الزوج منظرا، يعني تعتني بمنظرها وتزينها وتجملها واستعدادها له واحتفائها به، هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية: ومن حفظته في مغيب ومشهد. ومن حفظته نوعين من الحفظ: حفظ للزوج في نفسها، وحفظ للزوج في ماله. نوعين من الحفظ: حفظ للزوج في نفسها ببعد عن الريبة والحرام والإثم، وحفظ له في ماله، لا تضيع شيئا من ماله وتبذر أمواله، بل تحفظ في نفسها وفي مالها. ومن حفظته في مغيب ومشهد، سواء كان غائبا أو كان حاضرا. قصيرة ألفاظ، ما تكون طويلة اللسان وبذيئة جريئة وتستطيل في لسانها عليه، وإنما قصيرة اللسان في ألفاظها وكلماتها اللطيفة وحسن توددها بألفاظها لزوجها، ودودا حسنة الكلام مع الزوج، قصيرة ألفاظ. قصيرة بيتها، قصيرة بيتها أي أنها ملازمة للقرار في البيت، مثل ما قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وفي قراءة: وقرن في بيوتكن، ويؤخذ من مجموع القراءتين أن وقار المرأة في قرارها في البيت، وأخير ما تكون المرأة عندما تلازم البيت، كما قال الناظم هنا: قصيرة بيتها، يعني ليست خراجة ولاجة وهمها الخروج وتخرج الأسواق وتخرج صديقاتها، وتخرج مضيعة للبيت ومضيعة للأولاد وهمها الخروج، فهذا من نقص المرأة وتضيعها لبيتها وتضيعها لحق زوجها إذا كانت خراجة ولاجة كثيرة الخروج وكثيرة الذهاب والرواح. فمن صفات المرأة الخيرة الفاضلة أنها قصيرة بيتها، قصيرة البيت أي أنها قليلة الخروج إلا عند الضرورة أو عند الحاجة. قصيرة طرف العين عن كل أبعد، أي أنها غاضة لبصرها، غاضة لبصرها من أو عن النظر إلى الرجال الأجانب. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر الرجال في سورة النور بغض الأبصار، قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة بغض البصر، وغض البصر يتناول النظر إلى الرجال الأجانب مباشرة، أو النظر إليهم عبر الصور الثابتة أو الصور المتحركة، سواء النظر إلى الرجال مباشرة أو النظر إلى الرجال عبر الصور الثابتة في مثل مجلات ونحوها، أو الصور المتحركة في الفيديو أو التلفاز أو نحو ذلك. قصيرة طرف العين عن كل أبعد، يعني عن كل رجل أجنبي عنها، عن كل أبعد أي رجل أجنبي عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عليك بذات الدين تظفر بالمنى، ودود الولود الأصل ذات التعبد، حسيبة أصل من كرام تفز إذن بولد كرام والبكارة فاقصدي. يقول عليك بذات الدين تظفر بالمنى، عليك بذات الدين تظفر بالمنى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لنسبها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي عليك بذات الدين احرص عليها. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يطلب الجمال ولا يطلب النسب، كل هذه الأشياء تطلب ويتحراها الإنسان، لكن أهم ما يكون في الدرجة الأولى هو الدين، والذي يركز عليه في الدرجة الأولى في التحري والبحث عن المرأة الصالحة ينظر في دينها، نشأتها، تربيتها، الشيء الذي تربت عليه. فعليك بذات الدين تظفر بالمنى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. الودود وهذا أيضا جاء في حديث صح في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والودود أي في حسن توددها للزوج وجمال تبعلها معه وتلطفها وحسن محادثتها له، وودودا في معاشرتها وتعاملها. الودود الولود الأصل، الولود الأصل، عندما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود أي ولود الأصل. كيف يعرف أنه ولود؟ ينظر في الأسرة، تزوجت أختها، تزوجت أخواتها، بنات عمها، أسرتها، معروف البيت بكثرة النسل أو كثرة الولادة، فينظر إلى هذا. الودود الولود الأصل ذات التعبد، ذات التعبد المعروفة بمحافظتها على العبادة، ولا سيما فرائض الإسلام وواجبات الدين العظيمة. حسيبة أصل، حسيبة أصل أي من ذوات الحسب والشرف، لها أصل ولها بيت معروف بالكرم، بالأخلاق الفاضلة، معروف بحسن التعامل، لأن هذه الأمور كلها تنعكس على الأولاد ولا تأثير على الأولاد، لأن الأولاد كثيرا ما يتأثرون بأخوالهم، كثيرا ما يتأثرون بأخوالهم. فإذا كانت حسيبة وبيت كرم وبيت فضل فإن هذا له مردوده وانعكاسه فيما بعد على الأولاد. حسيبة أصل من كرام، فإذا انتقيتها من أناس من ذوي الحسب والكرم والفضل والشرف والنبل، هذا له انعكاسه على الأولاد، مثل ما قال الناظم تفز إذن بولد كرام، تفز إذن بولد كرام، فهذا يترتب عليه أنك تفوز بأولاد كرام، لأن الأولاد كثيرا ما يتأثرون بالأخوال، يتأثرون ببيت بالأخوال، يتأثرون بهم كثيرا. فإذا كنت انتقيت بيتا كريما أصل وحسب وشرف ومكانة طيبة، فإن هذا له المردود الطيب على الأولاد فيما بعد. قال والبكارة فاقصدي، والبكارة فاقصدي. وجاء في الصحيحين في قصة نكاح جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام له ألا هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، هل بكرا تلاعب، فالبكر إن تيسرت الإنسان لا شك أنها أولى من الثيب. والبكارة فاقصدي. نعم. قال رحمه الله تعالى وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي. وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالواحدة أدنى للعدل، أدنى للعدل، لأن من أخذ اثنتين أو ثلاثة أو أربع مطالب بالعدل، مطالب بالعدل في السكنة، ومطالب في العدل في القسم، في المبيت ومطالب بالعدل في النفقة بين الزوجات، وإذا لم يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير وليس بالهين، يجب عليه أن يعدل وأن يتقي الله، وإلا فإن الله سيحاسب على ذلك. فمطالب بأن يعدل بين زوجاته، والواحدة أدنى إلى العدل، ولهذا يقول وواحدة أدنى إلى العدل، فاقتنع بواحدة إذا تعلم من نفسك أنك لا تتمكن من العدل بين الزوجات. والمراد بالعدل فيما يملك الإنسان، فيما يملك الإنسان. قال وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي، أي لا تزيد على أربع، لأن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. وهذا التعدد من أهل العلم من يرى أنه هو الأصل، من أهل العلم من يرى أن التعدد هو الأصل، الأصل أن يعدد الرجل، وهذا التعدد فيه خير له وللمرأة الأولى التي عنده وللمرأة الثانية أيضا التي يأخذها وللمجتمع الذي هو فيه. والغالب في المجتمعات النساء أكثر من الرجال، والرجال يتناقصون أكثر من النساء، خاصة إذا وجد حروب وقتال وأشياء من هذا القبيل. ففي التعدد ففضائل وفوائد عظيمة، منها ما يعود على الزوج، ومنها ما يعود على الزوجة الأولى في خير لها، ومنها ما يعود على الزوجة الثانية، ومنها ما يعود أيضا على المجتمع. ففي فوائد عظيمة ومنافع، ولهذا من أهل العلم من يرى أن الأصل هو التعدد، الأصل أن يعدد الرجل، وإذا علم من نفسه الضعف وعدم القدرة يكتفي بواحدة كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسدي. يقول ويشرع إعلان النكاح، ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف، لماذا؟ قال للخلاف لمفسد، يعني حتى يكون هذا فرقان بين النكاح والسفاح، بين النكاح والفاحشة والزنا، هذا يعلن ويضرب الدف، يضربه النساء وتقام وليمة ويدعى الناس ويقال فلان الليلة تزوج فلانة، يعلن ويشهر. وهذا فرق وفرقان بين النكاح وبين الفواحش التي تقام لواذا وخفية. فيقول ويشرع إعلان النكاح وضربهم، ولهذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت، الدف والصوت، لأن الحلال يعلن ويشهر ويضرب الدف، يضربها النساء وينشدن بهذه المناسبة إظهارا للنكاح وإعلانا له، إظهارا للنكاح وإعلانا له، بخلاف الحرام، الحرام يقيم من يفعل خفية ولواذا وخفية. قال ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسد، أي مخالفة للفساد والفواحش والمحرمات. نعم. قال رحمه الله تعالى وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من أذى شرها عند الزفاف تسددي. وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكدي. وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر اصطدي. ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بمبعدي. وقيل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيدي. وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوة وتولدي. يقول رحمه الله تعالى: وسل خيرها الرحمن، وسل خيرها الرحمن، ثم استعذه من أذى شرها، عند الزفاف تسددي، عند الزفاف تسدد، أي أول ما يدخل الرجل على زوجه في الليلة الأولى يسن له كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن يضع يده على ناصيتها وأن يقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فيسأل الله من خيرها ويستعيذ به سبحانه وتعالى من شرها. فهذا معنى قوله: وسل خيرها الرحمن، أي سأل الله عز وجل أن يعطيك من خير هذه المرأة التي هذه أول ليلة لك تدخل بها وتعيش معها وتعاشرها، سأل الله عز وجل في أول ليلة خير هذه المرأة. ثم بعد أن تسأله سبحانه وتعالى من خيرها أيضا استعذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، قال: ثم استعذه من أذى شرها، عند الزفاف تسدد، أي تسدد في حياتك الزوجية وتوفق في حياتك الزوجية. نعم. يقول: وحق على الزوجين، وحق على الزوجين أن يتعاشر بعرف، وعاشرهن بالمعروف، فتكون العشرة والحياة الزوجية بعرف، يعني بالمعاملة الطيبة، بالأخلاق الكريمة، بحسن التودد، قيام كل من الزوجين بحق الآخر، إلى غير ذلك من الأمور. وحق على الزوجين أن يتعاشر بعرف، أي بمعروف وإحسان وبذل الحق لا بتنكد. والحياة الزوجية مبنية على هذا، مبنية على حسن التودد، حسن التلطف، حسن المعاشرة، ليست مبنية على النكد وعلى الشر وعلى الأذى، ليست مبنية على ذلك، وهي مبنية على المسامحة، مبنية على المسامحة، مبنية على الملاطفة، هكذا ينبغي أن تكون، فإن هذا أدوم للحياة الزوجية وأبقى لها. وحق على الزوجين أن يتعاشر بعرف وبذل الحق لا بتنكد، يعني لا يكون الأمر بينهم تنكد، لأن إذا وجد التنكد في الحياة الزوجية ما بقيت حياة جميلة بين الزوجين. قال: وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض، أي لا يحل للرجل أن يطأ أمته وهي حائض ولا أن يطأ زوجته وهي حائض، هذا أمر حرام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاجتنبوا النساء، فاعتزلوا النساء في المحيض، الواجب عليه أن يعتزل النساء وقت حيضتها، لا يحل، يحرم عليه أن يطأها حال حيضها سواء كانت أمة له أو زوجة، فإن وقت الحيض وقت يحرم عليه أن يطأ زوجته فيه. والدبر أصددي، أي أيضا يحرم عليه أن يطأ زوجه مع الدبر، بل جاء فيه لعن مما يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها، فهذا مما يدل على أنه من الكبائر، ولهذا عد العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الكبائر من جملة الكبائر وعظائم الذنوب. قال رحمه الله تعالى: ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بمبعدي، أي لا شيء عليه في ذلك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يستمتع بها كيف شاء، لكنه يحذر كما نبه الناظم من أن يولج في الدبر، فهذا حرام وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقيل يسن الوطأ في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد، وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوة وتولد، ومعنى تولد أي طلب الولد، تولد أي طلب الولد. فقيل يعني مما قيل وذكر العلماء أن يسن في الوطأ في الشهر مرة، وإلا في الأسبوع مرة، يعني إن يتزيد أو بحسب الحاجة كما أوضح في البيت الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمي وقل اللهم جنبنا وما رزقت الشياطين ادعو للوطئ تهتدي. ويكره تكثير الكلام مجامعا وعن نزعه من قبل تتميمها اصددي. ويشرع أيضا أن يلاعب قبله ويكره منه وطؤها ذات جردي. وأن وضوء المرء مع غسل فرجه إذا رام عودا يستحب فجودي. ويكره وطؤ الخود مع رأي غيرها ولو ضرة ترضى وجمع بمرقدي. وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا بإغضابه يغضب عليها بإغضابها يغضب عليها وتبعدي. وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا بإغضابه يغضب عليها وتبعدي. فمن أغضبت زوجا بعصيانها تبت ملائكة الرحمن تلعنها اسندي. وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها للميت لا بتشددي. وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع وإن خفت الأذى امنع وشددي. يقول رحمه الله تعالى: وسمي وقل لهم أي اللهم جنبنا وما رزقت الشيطان ادعو للوطء تهتدي، أي عندما يريد الرجل مجامعة أهله فإن من السنة أن يسمي، أي أن يبدأ ذلك بالتسمية، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في كل مرة، في كل مرة يجامع أهله يحرص على أن يأتي بهذه الكلمات المباركات، يسمي ويدعو الله أن يجنبه وأن يجنب ما رزقه الشيطان. وفي سورة الإسراء يقول الله عز وجل: استفزز من استطعت منهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال بعض المفسرين: إن عبادي أي الذين يذكرون الله، فالشيطان لا سبيل لهم، لا سبيل له عليهم. أما الذي لا يذكر الله يشاركه الإنسان في بيته ويشارك في طعامه ويشارك في أهله، وتركه للتسمية هي إتاحة للشيطان الفرصة في المشاركة في البيت والأهل والطعام وغير ذلك. ومن يرضى أن يكون الشيطان والعياذ بالله شريك له في بيته وشريك له في طعامه وشريك له في شرابه، ومن ترك التسمية فإنه جعل الشيطان شريكا له في ذلك. وسمي أي قل بسم الله، وقل لهم أي اللهم جنبنا وما رزقت الشيطان، أي كما جاء في الحديث تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وجاء في الصحيحين أنه إذا جاء بهذا الدعاء قال: إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وبالمناسبة أذكر أحد العباد أحسب والله حسيبه في هذا المسجد، يعني عرفته في هذا المسجد كثير العبادة، وكان أولاده أولادا صالحين مستقيمين، فجرى حديث معه من بعض الحاضرين قال: والله لا أعرف من نفسي جهدا كبيرا في متابعة الأولاد، لكن ما أذكر أبدا أنني عاشرت أهلي إلا وجئت بهذا الدعاء، وأنا على يقين أنني إن قدر ولد أن لا يقرب الشيطان، لأن النبي سبحان الله قال يعني في الحديث الصحيحين قال: إن يقدر بينهما ولد، أي في تلك المعاشرة، لم يضره شيطان أبدا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لم يضره شيطان أبدا. وهذا يتطلب أن في كل معاشرة لأهله يأتي بهذا الدعاء، يسمي ويتعود اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني يحرص على أن يأتي به في كل مرة، لأنه أيضا ما يدري أي مرة التي يقدر فيها الولد. الولد يقدر في واحدة من المرات التي يكون بين الزوجين المعاشرة ولا يدري، ولهذا يحرص في كل مرة يواظب عليه. فإن قدر ولد لم يقربه الشيطان أبدا. فهذا كان يقول يعني ما أذكر أنني عاشرت أهلي إلا وقلت هذا الدعاء وأتيت بهذا الذكر، وأنا على يقين أن إن قدر لي ولد إنما يقربه الشيطان، أنه إن قدر لي ولد لا يقربه شيطان. قال أدعو للوطأ تهتدي، أي تنال بهذا الهداية. وأيضا من جملة الهداية هداية الأولاد كما جاء في الحديث لا يقربه شيطان أبدا. ويكره تكثير الكلام مجامعا، ويكره تكثير الكلام مجامعا، أي أن الكلام يكون في حدود الحاجة وفيما يتعلق بحسن المعاشرة وجمال التبعل بين وكمال التبعل من المرأة لزوجها وحسن المعاشرة من الزوج لزوجه. ويكره تكثير الكلام مجامعا وعن نزعه من قبل تتميمها صددي، أي أن الزوج إن كان قضى وطره وتمت شهوته قبل أن تقضي المرأة ينتظر ولا ينزع حتى يحصل لها تمام الأمر مثل ما حصل له. قال رحمه الله تعالى وعن نزعه من قبل تتميمها أصددي. ويشرع أيضا أن يلاعب قبلها، وأن يلاعب قبله أي قبل الجماع، يشرع له أيضا أن يلاعب قبل ذلك. ويكره منه وطئها ذات جرد، أي وهي متجردان تماما من الثياب والملابس، قال يكره ذلك. وهذا جاء فيه حديث في سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، ولا يتجرد تجرد العيرين. والحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب أيضا ورد أحاديث أخرى كلها ضعيفة. وجاء في الترمذي وغيره لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يبدي من العورة قال احفظ عورتك إلا من أهلك أو ما ملكت يمينك. قال رحمه الله تعالى وأن وضوء المرء مع غسل فرجه إذا رام عودا يستحب فجودي، يعني إذا حصل منه المعاشرة والإنزال وأحب أن يعاود مرة أخرى فمن السنة أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. وهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ويكره وطء الخود مع رأي غيرها، يعني ما يطأ زوجه أو ما سريته مع رأي غيرها، أي غيرها ينظر إليها ولو ضرة، ولو كان الغير زوجتها الأخرى لا يحل له ذلك، ولو ضرة ترضى. وجمع بمرقد، يعني جمع لزوجات بمرقد واحد يجامعهن على مرأة، يجامع الواحدة منهن على مرأة الأخرى أو الأخريات، ليس له ذلك. وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا، وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا، أي أن المرأة متى ما أراد الزوج أن يستمتع فالواجب أن تهيئ له نفسها فورا وألا تتأخر عن تشبع رغبته وتحقيق مطلبه. وهذا واجب عليها، إن لم تفعله تكون عرضة لغضب الله سبحانه وتعالى عليها. وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا بإغضابه يغضب عليها وتبعد، يعني هذا من موجبات الغضب. قال فمن أغضبت زوجا بعصيانها، أي عصيانها لزوجها وعدم استجابتها له فيما طلب،

اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر أفئدتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. أمين. اللهم يا ربنا وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. أمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا أو أمن وإيمان إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء فأشغله في نفسه واجعل أمين. كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، واجعل عليه يا رب العالمين دائرة السوء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأموالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.